بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يمكن أن يكون الرفيق من أسماء الله تعالى؟ لأن الحديث يقول يحب الرفقة. الجواب أيها الفاضل: الحديث يقول إن الله رفيق يحب الرفقة، وقد قال هذا صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. والعلماء قد اعتبروا هذا من أسماء الله تبارك وتعالى لانطباق الضوابط التي ذكرتها سابقا عليه، والله تعالى أعلم.